أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 34 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: كتاب الزكاة، وهو اسم لما يخرج عن مال أو بدن، اسم لما يخرج عن مال كما هنا، أو بدن كما في زكاة الفطر. قال: شرعت طهرة للأموال والأبدان ومواساة للمحتاجين. هذه هي حكمة مشروعيتها. قال الناظم رحمه الله: وإنما الفرض على من أسلم حر معين وملك تمما. قوله: وإنما الفرض، أي المفروض منها. قوله: على من أسلم ولو غير مكلف، فشرطها الإسلام. فلا تجب على كافر أصلي، يعني لا تجب وجوب مطالبة، لا نطالبه نحن بها في الدنيا، لكنه يعاقب على تركها كسائر الواجبات، وهذا فيه دليل على أنه مخاطب بسائر فروع الشريعة. زيادة على تعذيبه على الكفر، يعني لتركه أصل الشريعة وهو الإسلام، فهو محاسب يوم القيامة على الفروع والأصول. حر، قوله حر، يبقى إذن الإسلام شرط الأول، الحرية شرط الثاني. حر أي كله أو بعضه. الحر كله، يعني الذي ليس فيه رق. البعض هو ما فيه بعض رقيق وبعض حر المبعض، أي وقد ملك ببعضه الحر نصابا. فلو فرضنا مثلا أن عبدا شركة بين اثنين، فأعتق واحد منهما نصفه، ولم يكن سبيل إلى اعتاق النصف الآخر، فيكون مبعضا، فما يعمله بنصفه الحر له، فلو اجتمع عنده من ذلك نصاب فإنه يزكي. قال: وقد ملك ببعضه الحر نصابا، فلا تلزم غيره، لا تلزم الرقيق القن، العبد الذي ليس فيه حرية لعدم ملكه، لأن كل ما يملكه العبد سيكون ملكا لسيده. ثم قال: معين. قوله معين، واحد أو جماعة مخصوصين، يعني إما أن يكون المالك واحد أو يكون المالك جماعة من الناس، كما سيأتي معنا في زكاة الخلطة الشركة. مخصوصين، سواء كان ملكا لهم أو موقوفا عليه، يعني سواء كان هذا المال ملكا لهم أو كان أوقفه إنسان عليهم، لكن يكونوا معينين. قال: فلا زكاة في ريع الموقوف على الفقراء أو المسجد لعدم المالك المعين. لو أن إنسانا أوقف ريع، يعني حاصل أو ثمر أرض أو أجرة منزل، أوقفها على الفقراء، جميع الفقراء أو المسجد، لا يوجد هنا مالك معين لهذا الريع. قال: لا يجب فيه ليس فيه زكاة لعدم المالك المعين. ومحل ما ذكر، يعني الوقف ليس فيه زكاة، هذا إذا كان البذر من ريع الموقوف، هذا إذا كان البذر من ريع الموقوف، يعني إن كانوا مثلا يأخذون الثمر ويزرعون بعضه ويأكلون البعض الآخر، فهذا لا زكاة فيه. أما إذا كان البذر من مستأجر الأرض، ومثله الشريك في لسان أهل اليمن، وهو من يزرع الأرض على النصف أو الربع أو الثلث، عملا بقول من يجيز ذلك كابن المنذر وغيره، فإن الزكاة واجبة على زارع الأرض الذي منه البذر. تمام. يبقى هؤلاء الفقراء الذين توقف عليهم الأرض إما أن يزرعوها بشيء مما يخرج منها، وإما أن يدفعوها إلى مستأجر أو إلى مزارع يشاركهم ما يخرج منها بالنصف أو الربع أو الثلث. فإذا كان هذا المستأجر أو المزارع هو الذي يتكلف البذر، الزكاة تكون واجبة عليه، الزكاة تكون واجبة عليه. أما لو كان يأخذون الريع ويزرعون الأرض منه ويأكلون الباقي، فهؤلاء لا زكاة عليهم. قال: فإن الزكاة واجبة على زارع الأرض الذي منه البذر، لأن المقرر أن الزكاة يطالب بها من له البذر، لأن المغلى له، كما أنه يحصل على الثمرة فعليه الإيه؟ فعليه الزكاة. قال: وليس لصاحب الأرض إلا أجرتها دراهم أو دنانير. إذا لو أن الفقراء اختاروا أن يزرعها لهم رجل أو يزرعها مستأجر، في هذه الحالة المستأجر حتى لو كانت الأرض موقوفة، المستأجر يخرج الزكاة، يزرع ببذره وإيه؟ ويحصد محصوله ويخرج الزكاة. يبقى إذن الشرائط التي معنا: الإسلام، الحرية، أن يكون المالك معينا. قال: وملك تمم. قوله وملك تمم فلا تجب في نجوم الكتابة، يعني لا يجب على السيد الذي كاتب عبده ابتغاء الحرية لهذا العبد، وهو الآن يأخذ منه أقساط، وهذه الأقساط مجموعها تجب فيه الزكاة، لكنه إلى الآن لم يأخذ منه إلا قسط أو قسطين، في هذه الحالة هو لم يملك الملك في هذه الأقساط غير تام. قال: وجعل الجعالة. لو قال فلان: من يفعل لي كذا وأجعل له جعلة، أعطيه مثلا قدر من المال، حتى لو كان هذا القدر نصاب، لا يزكى إلا بعد أن يملكه الإنسان في يده. يبقى إذن نجوم الكتابة، أقساط الكتابة، جعل الجعالة، كل هذا إيه؟ لا تجب فيه الزكاة، لأن الملك فيهما غير تام. وتجب في المغصوب والمسروق والضال. لو إنسان عنده شيء غصب منه أو سرق منه أو ضل فلم يجده، تجب عليه فيه الزكاة لتمام الملك فيها، لأنه لا يزال هو صاحبها في أي وقت من الأوقات عادت فهي ملكه. قال: لكن لا يجب إخراجها إلا من بعد تمكنه منه. يعني معنى هذا: إن عاد إليه المغصوب زكاه، وإن عاد إليه المسروق زكاه، وإن وجد ما كان ضل عنه زكاه. واضح؟ ثم قال: في إبل وبقر وأغنام بشرط حول ونصاب واستيام. قوله في إبل وبقر وأغنام، جزاكم الله خيرا، أي تجب الزكاة فيما ذكر. الإبل والبقر والأغنام يجمعونها في اسم الإيه؟ في اسم الأنعام، أي تجب الزكاة فيما ذكر لا في غيرها، كخيل ورقيق. فالخيل ليس فيها زكاة، والرقيق ليس فيها زكاة، لاستثناء الشرع ذلك في حديث. نعم. بشرط حول ونصاب واستيام. قوله بشرط حول، أي تام، يشترط لوجوب الزكاة في الأنعام شروط، أولها حول الحول، بشرط حول، يعني أن يمر عام، أي تام متوال يمضي للماشية في ملكه من وقت ما دخلت الماشية في ملكه، يمر عليها عام هجري كامل. قال لكن ما نتج من نصاب يزكى لحول أصله. لو الإنسان بلغت الماشية عنده النصاب وولدت بعضها ولد بعضها في هذه الحالة ما بلغ النصاب ونتج عنه نتاج يزكى لحول أصله، يزكى لحول أصله، يعني حتى ولو ولد مثلا بعد نصف العام، لم يمر عليه إلا نصف سنة، لم يمر عليه إلا ربع سنة، يزكى كما يزكى أصله كأنه منذ سنة. تمام، يبقى يشترط حول الحول، هذا أول شرط. قال ونصاب، قوله ونصاب، النصاب يعني أن تبلغ الفرض، أن تبلغ القدر المعلوم الذي تجب فيه حينئذ الزكاة. قال وسيأتي تفصيله. هذا هو الشرط الثاني، بأن تبلغ النصاب وأن يحول عليه حول كامل. الثالث من الشروط قال واستيام، قوله واستيام أي سوم للماشية من مالكها أو مأذونه، يعني أن ترعى بلا كلفة، فلا زكاة فيما لم يحل عليها الحول من سائر النعم إلا النتاج، نتاج يتبع إيه؟ يتبع أصله، ولا فيما دون النصاب، إذا لم تبلغ النصاب لا يجب فيها زكاة، ولا في غير سائمة كمعلوفة زمنا لا تعيش بدونه غالبا. من علفت وكان اعتمادها في وقت من الأوقات على العلف، هذه لا تدخل في الزكاة. بل لا بد من اشتراط السوم واشتراط النصاب واشتراط الحول، هذه الثلاثة هي التي تجب بها الزكاة في الماشية. إذا تخلف شرط من هذه الشروط لا تجب زكاة في هذه الماشية. قال واشتراط السوم يغني عن اشتراط كونها غير عاملة، بعض الفقهاء يضيف غير عاملة، ألا تكون عاملة في الحرث ونحوه، ويقول معنى أنها سائمة يعني غير عاملة، فمن معاني السوم ألا تكون مستخدمة في حرث أو سقي أو نحو ذلك. واشتراط السوم يغني عن اشتراط كونها غير عاملة في حرث ونحوه. فلا زكاة في البقر العوامل والإبل التي يحمل عليها وإن أسيمت، يعني لو كانت ترعى بلا كلفة بلا مؤنة لكن يحمل عليها وتستعمل، هذه لا زكاة فيها. ثم قال وذهب وفضة غير حلي جاز ولو أجر للمستعمل. وذهب وفضة غير حلي جاز ولو أجر للمستعمل، قوله وذهب إلى آخره، أي وتجب في ذهب وفضة مضروبا كان أو غيره، يعني سواء كان موضوعا على شكل معين، دراهم دنانير أو نحو ذلك، أو ليست مضروبة ليست مصنعة، فلا تجب في غيرهما من سائر الجواهر كاللؤلؤ والمعادن كالنحاس، لأنها يعني لأنهما يعني لأن الذهب والفضة قيم الأشياء ومعدان للنماء كالماشية بخلاف الجواهر. فإذن هذه الأثمان إنما يجب منها في الذهب والفضة فقط، في الذهب والفضة. غير حلي جاز، غير حلي جاز، يعني يستثنى أيضا من الذهب والفضة الحلي الذي هو جائز، جاز أي أبيح استعماله، فلا زكاة في الحلي الجائز المتخذ من الذهب والفضة إذا كان هذا الحلي جائز. قال فخرج المحرم لعينه كالأواني، لو الإنسان عنده أواني، هذه الأواني يحرم استعمالها ويحرم اقتناؤها، فيها زكاة، تخرج فيها الزكاة. قال أو لقصده، محرم لقصده، كحلي النساء هو في الأصل حلال، الذي اتخذه الرجل للبسه هنا قصده ها قصده حرام، قصد الرجل أن يلبس حلي النساء حرام، فهذا أيضا تخرج فيه الزكاة. وحلي الرجال وحلي الرجال كالسيف، والمنطقة الذي اتخذه النساء للبسه، تمام، في هذه الحالة أيضا تخرج عنه الزكاة. قال فتجب زكاته، تجب زكاته. إذن المحرم من الحلي تخرج زكاته، والمكروه وذلك كالضبة الصغيرة من الفضة لزينة، الضبة الصغيرة من الفضة لزينة مكروهة، تمام، تدخل أيضا فيما يزكى، تحسب مع الإيه؟ مع الزكاة. يبقى ما هو المسامح فيه شرعا، المرخص فيه، المتجاوز فيه عن الزكاة؟ ما أبيح استعماله، ما كان استعماله مباح، أما ما كان استعماله مكروها أو كان استعماله محرما فهذا إيه؟ فهذا تخرج فيه الزكاة. قال ولو أجر للمستعمل، قوله ولو أجر للمستعمل أي لا زكاة في الحلي الجائز وإن اتخذه لأجل إجارته أو إعارته لمن يحل له استعماله بلا كراهة، يعني هو احتفظ بهذا لأجل أن يؤجره فقط، ومسألة الإجارة أو مسألة الإعارة حلال إن كان يعطيه لمن يحل له استعماله بلا كراهة. في هذه الحالة إن كان حلي وجائز ويؤجر، ها يعني طريق جوازه أنه يؤجر أو يعار، في هذه الحالة أيضا هذا يستثنى. قال وعرض متجر وربح حصل بشرط حول ونصاب كملا، قوله وعرض بفتح العين وسكون الراء، عرض والجمع عروض، عروض التجارة. وعرض متجر، قوله متجر أي تجارة، وهي يعني التجارة تقليب المال لغرض الربح، تقليب المال لغرض الربح. والمراد بعرض التجارة المال الذي لا زكاة في عينه لولا التجارة كالخيل والرقيق وغيرها من سائر العروض. لم يشرع الإسلام في هذه الأشياء الزكاة، لكن الإنسان لو اشتراها بنية التجارة وبلغت نصابا في هذه الحالة تزكى. قال كالخيل والرقيق وغيرها من سائر العروض وما يتولد منها من ثمرة وغيرها، يعني من أرباح أو نتاج أو مثل هذا. وربح حصل، قوله وربح أي وتجب في ربح حصل بألف الإطلاق، أي حصل من مال التجارة. فإذن معي مال رصدته للتجارة وهذا المال أبيع وأشتري، كسبت ربح، أضم الربح على الأصل وأزكي الاثنين، أزكي الاثنين. قال فيضم إلى الأصل ويزكى، يضم إلى الأصل ويزكى. فالعبرة في العرض بآخر الحول، لأن ممكن الكسب يكون في أول الحول، يمكن الكسب يكون في كل الحول، ويمكن أن يكون الكسب في آخر الحول، تمام. فحتى لو لم يمر على الثمرة، لو لم يمر على الربح، لو لم يمر عليه سنة، فإنني إيه؟ أزكيه أيضا. قال فالعبرة في العرض بآخر الحول، فما بلغت قيمته حينئذ نصابا وجبت زكاته. الإنسان مثلا يتاجر بمئة درهم من الفضة وفي نهاية السنة أصبحت 200، خلاص وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة، حتى ولو كان آخر درهم منها دخل يوم آخر السنة، في آخر يوم من السنة. قال بشرط حول ونصاب، بشرط حول ونصاب، أي في الذهب والفضة وعروض التجارة. يبقى متى نحسب للذهب نحسب له عاما كاملا، والفضة عاما كاملا، وعروض التجارة بالنسبة لأصل المال نحسب له عاما كاملا، ثم نضيف إليه ما نتج منه كما نضيف في الماشية، نضيف الأولاد إلى الأمهات والآباء حتى لو كان في آخر شهر. نعم. بشرط حول ونصاب كملا، أي النصاب والحول، يكمل النصاب والحول. فأشار بذلك إلى أن كلمة كملا الألف فيها للإيه؟ للتثنية، النصاب والحول. لكن يعتبر النصاب في التجارة آخر الحول، فلو اشتراه بدون النصاب وساوى آخر الحول نصابا زكى وجوبا، كما قلنا معه 150 درهم من الفضة وكسب 100 على مدى السنة أو في آخر لحظة، في النهاية طالما أتى عليه آخر العام ومعه 200 فتجب عليه الزكاة. إذن فالآن تكلم عن الأنواع التي تجب فيها الزكاة، فقال الذهب والفضة استثنى منها أشياء، وذكر عروض عروض التجارة أيضا، ثم قال وجنس قوت باختيار طبعي من عنب ورطب وزرع. قوله وجنس قوت إلى آخره، أي وتجب الزكاة في جنس ما يقتات، في جنس ما يقتات باختيار طبع الآدمي، ثم بين ذلك بقوله من عنب ورطب وزرع. عنب ورطب وزرع، عنب معروف ورطب معروف، وزرع أي حنطة وغيرها من سائر الحبوب التي تطحن وتخبز، مثل مثلا الذرة، الحنطة اللي هي الغلة، الشعير، الأرز، وهكذا. قال فخرج بالقوت غيره كالسمسم، وبالاختيار ما يقتات بالضرورة، يعني في حالة الضرورة كحب الحنظل والترمس. وخرج بالعنب والرطب ما عداهما من بقية الثمار كالبطيخ والرمان والخوخ والتين والجوز واللوز والبن وهكذا. يبقى إذن لا زكاة نعم في هذا كله. الذهب والفضة، عروض التجارة، المزروعات، الثمار من العنب والرطب وهكذا. قال وشرطه النصاب إذ يشتد حب وزهو في الثمار يبدو. قوله وشرطه أي شرط وجوب الزكاة في المقتات، يعني في الزروع والثمار. النصاب، قوله النصاب أي الآتي، وكما قلنا المقدار يعني الفرض، وهو 5 أوسق، فلا زكاة فيما دون ذلك، فلا زكاة فيما دون ذلك. 5 أوسق يعني 650 جرام تقريبا. إذ يشتد حب، قوله إذ يشتد أي جميعه أو بعضه، فلا يتعلق به الوجوب قبل اشتداده، لأنه حينئذ بقل، وعند اشتداده طعام. إذن متى تتعلق به الزكاة؟ عند اشتداده كله أو اشتداد بعضه. قال فيجوز أخذ الجهيش قبل اشتداده، يعني الذرة قبل ما تشتد بعض الناس يكسر منه ويأكل، يشوي ويأكل، ولا يحسب هذا من المحصول، تمام؟ لا يحسب هذا. طيب كيف وربما تتعلق به الزكاة؟ لا، يقول طالما كان لا يزال لم يشتد لا تتعلق به الزكاة، فيجوز أن يؤخذ ولا نحسبه في الزكاة. قال لعدم تعلق الزكاة به، يبقى قبل اشتداده قبل ما يجف لا تتعلق به الزكاة، فيجوز الأخذ منه. ولا يجوز بعد اشتداد بعضه لتعلقها به، لأنه صار الآن فيه الزكاة، إلا إن كان طبعا يأخذ منه ويعمل حسابه ساعة حساب الزكاة. قال وزهو في الثمار أي بدو صلاحه، أن يبدو صلاحها، أن يظهر نضجها. وزهو في الثمار يبدو، قوله يبدو لأنه حينئذ ثمر، وقبله بلح وحصر، يعني لم يصر رطب ولا عنب، إنما يقال فيه بلح، يقال فيه حصر، وهكذا. إنما هي تجب في الزروع والثمار، طالما لا تسمى ثمرة قبل هذا ليست إيه؟ ليست ثمرة، فلا تتعلق بها الزكاة. ثم قال في إبل أدنى نصاب الأس خمس لها شاة، وكل خمس منها لأربع مع العشرين ضان، ثم له عام وعنز عامان. قوله في إبل أدنى أي أقل، فإذا هذا نوع جديد من الأنواع التي تجب فيه الزكاة. الإبل يحدد النصاب في هذا الإبل، سبق معنا أن قلنا أن الإبل والبقر والغنم يجمعها كلمة إيه؟ كلمة الأنعام. نعم نعم. الإبل يبين الآن النصاب. قال في إبل أدنى أي أقل، في إبل أدنى نصاب الأس. قوله نصاب الأس بضم الهمزة أي أول نصاب لها، أول نصاب لها، متى أخرج الزكاة في إبل عندي. خمس، قوله خمس بالرفع خبر أدنى، فلا زكاة فيما دون خمس. عندي ناقة، اثنين، ثلاثة، أربعة، ليس عليها زكاة. أول ما تكمل خمسة يبدأ علي زكاة، علي زكاة بخمسة، ما أقل من خمسة ليس علي زكاة. قال فلا زكاة فيما دون خمس. قوله لها أي للخمس، أي يجب فيها شاة. وفي نسخ به أي بالنصاب الأول الذي هو الخمس. إذا لو كان عندي خمسة ماذا أخرج عنها؟ ها؟ أخرج عنها شاة، هذه هي الزكاة، كل سنة أخرج شاة. نعم. أول ما تكمل عندي خمسة أحسب سنة، أول ما تكمل خمسة أحسب سنة، بعد السنة أخرج شاة. وكل خمس، قوله وكل أي وفي كل خمس منها أي من الإبل تجب شاة. حينما يكون عندي عشرة أخرج كم؟ شاتين. عندي خمسة عشر أخرج ثلاث شياة، عندي عشرين أخرج أربع شياة، واحد وعشرين، اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين، أربعة وعشرين، أيضا أخرج أربع شياة لا يزيد. تمام. لأربع أي إلى أربع مع العشرين، يعني أظل أخرج أربعة إلى أن تصير عندي أربعة وعشرين، وأنا ما زلت أخرج أربع شياة عن كل واحد، عن كل خمسة واحد من الإيه؟ من الشياة. وكل خمس منها لأربع مع العشرين ضان. وقوله ضان أي يجب ضأن ولو ذكرا، لصدق اسم الشاة عليه، يعني إما أن أخرج شاه أنثى أو أخرج ضان ضأن، يعني حتى الإيه؟ حتى الذكر. تمام. يبقى الضأن معناها الشاه ومعناها ذكر الإيه؟ ذكر الشاه. قال وعبارة الإقناع ويجزئ الجزع من الضأن أو السني من المعز كالأضحية، وإن كانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاة عليه. والضأن قيل جمع ضائن للذكر وضائنة للأنثى، وقيل اسم جمع، اسم جمع يعني لا واحد له من لفظه. يبقى إذن أخرج ذكرا أو إيه؟ أو أنثى، جزعا أو ثنيا. وهي عرفني الآن ما معنى الجزع وما معنى الثني. تم له عام وعنز عامان، يبقى ضان تم له عام وعنز عامان. قوله تم بالتاء المثنى أي كمل له، أي للضأن عام أي وطعن في الثاني، فإن لم يكمل له سنة فلا يجزئ. يبقى شرط في الضأن الشاه أو ذكر الشاه الذي أخرجه أن يكون تم له إيه؟ تم له سنة. ودخل في الثانية، قبل هذا لا يجزئ. قال نعم إن أجزع أي أسقط مقدم أسنانه بعد ستة أشهر كفى، يعني دل ذلك على أنه صار جزعا فيطلق عليه اسم الجزع، يعني كلمة الجزع هو الذي إيه؟ سقط مقدم أسنانه. ثم قال وعنز، قوله وعنز الواو بمعنى أو، أي أو عنز. يبقى إما يخرج الذكر من الضأن له عام، أو الشاه من الضأن لها عام، الذكر أو الأنثى له عام، هذا من فئة الإيه؟ من فئة الخراف، تمام؟ وعنز الواو بمعنى أو، أي أو عنز، فهو مخير بين الجذع من الضأن والثني من المعز. وعنز عامان، قوله عامان أي وطعن، وطعن في العام الثالث، وطعن في العام الثالث، تمام؟ يعني لحم العنز، تمام، لا يكون بمثابة لحم الضأن إلا بضعف المدة، لا يكون إلا بضعف المدة. فالعنز الذي له سنتين يساوي الشاه التي لها سنة. قال عامان أي وطعن في العام الثالث، فإن أجزع قبلهما لم يكفي، لم يكفي، ولا يتعين غالب غنم البلد، بل يجوز الإخراج من غير الغالب، يجوز أن يخرج من أي غنم عنده، تمام؟ في سؤال؟ وجزاكم. ثم قال الناظم رحمه الله في الخمس والعشرين بنت للمخاض، وفي الثلاثين وست افتراض، بنتي لبون سنتين استكملت، ست وأربعين حقة ثبت. في الخمس والعشرين، قوله في الخمس والعشرين أي من الإبل، كنا وقفنا عند أربعة وعشرين، أربعة وعشرين مثلها مثل العشرين، في كل خمسة شاه، إذن في العشرين أربع شياه، في أربع وعشرين أيضا أربع شياه. أول ما تكمل خمسة وعشرين نترك الشياه وننتقل إلى شيء من جنس الإبل. قال بنت مخاض، تمام، بنت للمخاض، قوله بنت للمخاض وهي ما لها سنة وطعنت في الثانية، هذه من الإبل. يبقى أول ما تكمل عنده 25 من الإبل ذكورا وإناثا يخرج بنت مخاض لها سنة ودخلت في الثانية. وفي الثلاثين وست استراض بنت لبون سنتين استكملت، قوله وفي الثلاثين وست خبر مقدم، قوله افتراض مبتدأ مؤخر مضاف إلى قوله بنت لبون، أي افتراض بنت لبون في ست وثلاثين، أي يجب فيها ذلك. إذا لو عنده ستة وثلاثين يجب فيها بنت لبون، فيها إيه؟ فيها بنت لبون، تمام، بنت لبون. ثم بين فقال سنتين استكملت، وقوله سنتين مفعول مقدم لقوله استكملت، أي استتمت سنتين وطعنت في الثالث. بعندي كده بالترتيب من واحد إلى أربعة لا شيء، خمسة فيها شاة، إلى تسعة فيها شاة، عشرة فيها شاتين، إلى أربعة عشر فيها شاتين، تمام، خمسة عشر ثلاث شياه، إلى تسعة عشر ثلاث شياه، عشرين أربع شياه، إلى أربعة وعشرين أيضا أربع شياه، خمسة وعشرين أترك الشياه وأبدأ في بنت مخاض، من 25 إلى 35 هي بنت المخاض، أول ما تتم 36 أخرج بنت لبون. استكملت 36 إلى 45 هي معي أيضا بنت لبون، تمام. أول 46 قال 46 حقة ثبت، حقة ثبت. قوله 46 أي وفي 46 حقة ثبت، وقوله حقة ثبت أي حقة من الإبل ثبت وجوبها، وهي ما لها 3 سنين وطعنت في الرابعة. وسميت حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها، تحمل عليها يعني يرفع عليها الأحمال، أو استحقت أن يطأها الفحل. وهي على هذا الترتيب: بنت المخاض سنة ودخلت في الثاني، بنت لبون سنتين ودخلت في الثالثة، حقة 3 ودخلت في الرابعة. ثم قال: وجزعة للفرد مع 60 76 ابنة لبون. قوله وجزعة بفتح الجيم وسكون الذال، وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامس. سميت بذلك لأنها أجزعت مقدم أسنانها، يبقى أجزعت مقدم أسنانها في الإبل لها 4 ودخلت في الخامس، تمام. في العنز لها 2 ودخلت في الثالث، في الضأن لها 1 ودخلت في الثاني. يبقى جزعة تختلف من إيه؟ من كل نوع للآخر. نعم. ثم قال: وجزعة للفرد مع 60، للفرد مع 60. قوله للفرد مع 60 أي لواحد وستين، لواحد وستين، يعني يظل يخرج حقة عن 46 47 48 50 60 إلى أن يبلغ 61، يبدأ يخرج يخرج جزعة. نعم، أي لواحد وستين، يبقى جزعة لواحد وستين. ونون 60 مكسورة على لغة بعض العرب. 76 ابنة لبون. قوله 76 أي وفي 76 ابنة لبون، لتكرر الواجب فيها، يبقى بنت لبون زائد بنت لبون، تمام. لأن 76 مثل 36 و36 مع زيادة طفيفة، تمام. يبقى 36 و36 كم؟ 72، تمام. يبقى 76 فيهم ايه؟ ابنتا لبون، تكرر الواجب بضعف العدد، ابنتا لبون. نعم، يبقى في 76 نخرج ابنتا لبون. نعم. في الفرد 90 ضعف الحقة، والفرد مع 20 بعد 100 3 البنات من لبون، بنت اللبون كل 40، وحقة لكل 50 احسب، واعف عن الأوقاص بين النصب. قوله في الفرد 90 أي 91، عرفنا الفرد لما قال مثل هذا في الفرد مع 60 61، تمام. في الفرد 90 أي 91، نعم. يبقى 91 ضعف الحقة، أي يجب ضعف الحقة، ضعف الحقة أي حقتان. بإن كان عنده 91 يخرج كم؟ حقتان، تمام؟ نعم، يخرج حقتان. قوله والفرد مع 20 بعد 100، والفرد مع 20 أي وفي الفرد والعشرين، أي وفي 21 بعد 100 121، يجب 3 البنات من لبوني، 3 البنات من لبوني، تمام. الترتيب من عندما وقفنا: 1 بنت مخاض على 25، عنده 36 يخرج كم؟ يخرج بنت لبون، تمام. عنده 46 يخرج حقة، عنده 61 يخرج جزعة، عنده 76 يخرج 2 بنات لبون، عنده 91 يخرج 2 حقة، عنده 121 يخرج 3 من بنات اللبون. تمام؟ نعم. ثم قال بنت اللبون كل 40. قوله بنت اللبون كل 40 أي بعد تمام 121 ثم زيادة 9 ثم 10، احسب بنت لبون في كل 40 واحسب حقة لكل 50. ما معنى هذا؟ قال ففي 140، 140 فرقها كم من 121؟ يبقى 121 أضف عليها 9 بقت 130، أضف عليها 10 بقت 140. إذا بلغت 140 طلع حقتان، ففي 140 حقتان وبنت لبون، حقتان وبنت لبون. طيب إن كانت 150 وفي 150 ثلاث حقاق. فقوله بنت لبون وقوله حقة بالنصب مفعول مقدم لأحسب. تمام؟ أحسب. تمام. يبقى كل ما يكون عندك بعد هذا العدد 40 طلع عنه طلع عنه بنت لبون، وكل ما يكون 50 تطلع كم حقة. نعم. قال وأعرب بعض الشراح بنت لبون فاعل، فاعل فعل محذوف، والتقدير وتجب بنت لبون في كل 40. وأعرب قوله وحقة، وحقة مفعولا مقدما لأحسب، والكل جائز. عموما المعنى في النهاية إنك مع كل 40 تضيف بنت لبون، ومع كل 50 تضيف كم؟ تضيف حقة. واعف عن الأوقاص بين النصب. قوله واعف عن الأوقاص أي فلا تتعلق بها الزكاة. والأوقاص جمع وقص بالتحريك، وهو ما بين النصب بضم النون جمع نصاب، وهو كما قال النووي النصاب يعني قدر معلوم مما تجب فيه الزكاة ويقال له فريضة، فريضة أو مقدار أو نصاب. تمام؟ وهو ما كنا تكلمنا فيه، الخمسة فيها إيه؟ فيها شاة، طب والستة، سبعة، ثمانية، تسعة، هذه كلها لا شيء فيها، تخرج أيضا الإيه؟ الشاه كما أنت. بل أوقاص ما بين كل نصاب ونصاب، ليس له مقدار محدد من الإيه؟ من الزكاة، إنما يتبع ما قبله، يتبع ما قبله، يعني كأن عفى الله عنه. تمام؟ يعني مثلا عنده الآن 10 يخرج كم؟ شاتين. طب عنده 11 عفى الله عن الواحدة، 12 عفى الله عن الاثنتين، 13 عفى الله عن الثلاث، 14 عفى الله عن الأربعة، أول ما يكون 15 تجد 3 شيئا، وهكذا. الأوقاص ما بين كل نصابين ليس فيها إيه؟ شيء. ثم قال نصاب أبقار. يبقى انتهى الكلام في الإيه؟ في الإبل، اتكلم على البقر. قال نصاب أبقار 30 وفي كل 30 وفي كل 30 تبيع يقتفي. قوله نصاب أبقار جمع بقر، كلمة أبقار جمع بقر، ولم يذكره صاحب القاموس بل قال البقرة للمذكر، والمؤنث جمعه بقر وبقرات وبقر بضمتين وبقار وأبقور وبواقر، يقصد أنه لم يرد أبقار. يعني نصاب أبقار 30، إذا من عنده بقرة واحدة، عنده 10، عنده 20، عنده 29، ليس فيها إيه؟ زكاة، ليس فيها زكاة. أول ما تصل 30 فيها الزكاة، قوله ثلاثون فلا شيء فيما دونها، يبقى بداية النصاب في البقر كم؟ 30. بداية النصاب في البقر 30. كم يخرج عن 30؟ قال وفي كل 30 تبيع يقتفي. قول وفي كل 30 تبيع أي ابن سنة. إذن إذا وصل عنده 30 يخرج تبيع، تبيع يعني بقرة لها كم؟ لها سنة، بقرة ذكر أو أنثى لها إيه؟ سنة. تبيع، نعم تبيع ابن سنة، ذكر ابن سنة، نعم. وفي كل 30 يخرج إيه؟ يخرج تبيع. في كل 30 يخرج إيه؟ يخرج تبيع. ما معنى تبيع؟ قال يقتفي. وقوله يقتفي أن يتبع أمه في المرعى، أشار به إلى بيان علة التسمية بالتبيع. يعني لماذا سمي تبيعا؟ لأنه إيه؟ لأنه يتبع أمه، يقتفي أثرها. نعم. ثم قال رحمه الله مسنة في كل 40 أي ذات سنتين من السنين. قوله مسنة سميت بذلك لتكامل أسنانها، لتكامل أسنانها. في كل 40، قوله في كل 40 أي من البقر، أي ذات سنتين من السنين. التبيع له سنة، المسنة لها كم؟ ها لها سنتين، تمام. وقوله أي ذات سنتين من السنين تفسير للمسنة بأنها ما لها سنتان وطعنت في الثالثة. يبقى إذن هنا يخرج عن 30 ها تبيع، ويخرج عن 40 مسنة، ويخرج عن 40 مسنة. وقوله في كل 40، وقوله يعني قبل ذلك من السنين بكسر النون لإعرابه بالحركة، يعني الأصل أنه ملحق بجمع المذكر السالم، تمام، فيعرب بالإيه؟ بالحروف، إلا أنه هنا أعربه بالحركة، يعني سبعا كما قال للغة من لغات بعض العرب، من لغات العرب. وعلى ذلك قول الشاعر وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد 40. قال وفي ابن عقيل على الألفية، أي على ألفية ابن مالك، أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء، يعني يلزم الياء في جميع أحوال الإعراب، ويجعل الإعراب فيه على النون، يعني إما لغة من اللغات إن هو يبقى زي جمع المذكر بالواو والنون، بالواو والياء، وإما أن يلزم الياء ويعرب بالإيه؟ بالحركات على النون، سنين وسنين وسنين. قال ومنه قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مرداء. انتهى أيضا بذلك الكلام على البقر. ثم قال والأربعون هي نصاب الغنم، شاة بها كشاة إبل إبل النعم، شاة بها كشاة إبل النعم. والأربعون هي بسكون الياء نصاب الغنم، أي أول نصاب الغنم كم؟ 40. فلا شيء فيما دونها، وفي نسخ وضعف 20 نصاب الغنم، وضعف 20 يعني 40. يبقى عندي أول نصاب الغنم 40، من عنده 40 شاة يخرج، من عنده 39 ليس عليه شيء، تمام. طيب كم يخرج عن 40؟ قال شاة بها، قوله شاة بها أي يجب بها شاة. كشاة إبلي، قوله كشاة إبلي بكسر الهمزة وسكون الباء، والمراد به شاة إبل النعم، يعني الشاه التي ذكرها قبل ذلك. لماذا يحيل على هناك؟ يعني حتى نقول السن هو السن والوصف هو الوصف وهكذا، تمام. قال والمراد بشاة إبل النعم الشاه المخرجة عن دون 25 من الإبل، يعني شاة مثل الشاه الأولى في الخمس، أو شاه من الشاتين في العشر، أو شاه من الثلاث في الخمستاشر، أو شاه مثل شات من الأربعة فيما هو دون الخمس وعشرين. تمام. قال وهي جذعة ضأن يعني اللي لها سنة أو سنية معز السنتين، لكن يجزئ هناك الذكر كما مر، الذكر والأنثى هناك يجزئ وهنا لا يجزئ إلا أنثى إن كانت غنمه إناثا أو فيها إناث. يبقى لو كانت الغنم إناث أو حتى فيها إناث لا يجزئ الذكر، لا يجزئ إلا إيه؟ أن يخرج أنثى، لا يجزئ إلا أن يخرج أنثى. ثم قال وضعف ستين إلى واحدة شاتان، والإحدى وضعف المئة ثلاثة من الشياه تما، شات لكل مئة قل حتما. وضعف ستين وهو مئة وعشرون، وقوله إلى واحدة أي مضافا ومجموعا إلى واحدة، يبقى ضعف الستين مئة وعشرين والواحدة بكم؟ مئة واحد وعشرين، فتصير الجملة مئة وإحدى وعشرين. تمام. وواحدة يقرأ مكسورا غير منون للوزن، شاتان أي فيها شاتان، يبقى من عنده 121 يطلع كم؟ شاتان. يبقى 40 فيها شاه، يظل يخرج الشاه إلى 120، أول ما يوصل 121 يخرج كم؟ شاتان، يخرج شاتين. ثم قال شاتان، قول شاتان أي فيها شاتان. والإحدى وضعف المئة، وضعف المئة ثلاثة من الشياه، قوله والإحدى وضعف المئة ثلاثة من الشياه أي يجب في الواحد وضعف المئة. ضعف المئة كم؟ ها؟ مئتان. تمام. يبقى مئتان، والواحد يبقى 201، يخرج فيها كم؟ قال أي في 201 ثلاث شياه، يخرج كم؟ ثلاث شياه. أنا عندي 40 فيها شاه، 121 فيها شاتين، 201 فيها ثلاث شياه. ثم قال تم أو ثم. نعم. وقوله تم بالتاء المثناه وألفه للإطلاق أي كمل هذا الفرض، ويجوز أن يقرأ ثم بالثاء المثلثة يعني لها ثلاث نقاط، وهو الظاهر، وعلى ذلك شرح العلامة الفشني، والمعنى ثم إذا زادت على 300 يجب شاه لكل 100 من الغنم، ففي 300 ثلاث شياه، وفي 400 أربع شياه، وهكذا كل ما تزيد 100 تعمل إيه؟ تزيد شاه. قل حتما، قوله قل حتما بضم الحاء وكسر التاء مبنية للمجهول أي فرض ذلك، وفي نسخة اجعل حتما، ويقرأ حينئذ مئة مكسورا غير منون، وحتما بفتح الحاء وسكون التاء أي اجعل ذلك فرضا واجبا. تمام. واضحة هذه المسألة أيضا؟ نعم. يبقى إذن هذا أيضا إيه؟ هذا نصاب الغنم، قبله نصاب الأفقار، قبله نصاب الإبل، وما قبل ذلك قال الأشياء التي تخرج منها الزكاة، وقبل هذا الشروط التي تجب بها الإيه؟ يجب بها تجب بها الزكاة، الشروط التي تجب بها الزكاة، الإسلام والإيه والحرية والإيه الملك التام، وأن يكون الملك معينة. تمام. طيب هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.